بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في فتح المجيد، في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. موضوع درس اليوم هو باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف ويعني جده شيخ ويعني جده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال الشرح: باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا، باب هذا خبر مبتدأ، أو هذا باب، هذا مبتدأ وباب خبر. قال الشيخ عبد الرحمن: قلت: ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا، سواء قال باب هذا أو هذا باب، فأحدهما مبتدأ والثاني خبر. قال: وما، باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال: ما هنا وما يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف، أي وبيان الذي يكفره من الذنوب، وبيان الذي بمعنى الذي، ما موصول بمعنى الذي، أي وبيان الذي يكفره من الذنوب. ويجوز أن تكون مصدرية، أي وتكفيره الذنوب، وهذا الثاني أظهر، كونها مصدرية أظهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الشرح: قال ابن جرير: حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع بن أنس، استريح. قال: الإيمان الإخلاص لله وحده، ابن جرير الطبري في التفسير يفسر الإيمان: الإيمان الإخلاص لله وحده. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال ابن كثير في الآية: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. هذا من ابن كثير في تفسيره الجزء الثالث صفحة 288. نعم. قال ابن كثير في الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. وقال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه، يعني قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هو من الله فصل

الذي يشفي العليل ويروي الغليل. فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن والهدى المطلق التام، ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى ومطلق الهدى، ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى. فتأمله، فالمطلق للمطلق، نعم المطلق للمطلق. والمقيد للمقيد، والحصة للحصة. قال انتهى ملخصا ابن القيم في الصواعق المرسلة. الحاصل أن معنى الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا عرفنا أن الظلم ثلاثة أنواع: ظلم لا يغفره الله وهو الشرك بالله تعالى، وكونه ظلم هو أنه وضع العبادة في غير موضعها، وضع العبادة التي لا تصلح إلا لله لغير الله، فكأنه ظلم في وضعه عبادة الله، العبادة بمعنى العبادة في غير موضعها، فهنا فهذا الظلم لا يغفره الله، هذا الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. والديوان الثاني من الظلم ظلم المظالم التي تكون بين العباد، فهذه ربنا لا يترك منها شيئا. الأول لا يغفره الله، والثاني لا يترك منه شيئا، بل يقتص للمظلوم من الظالم إن لم يكن في الدنيا لابد أن يكون في يوم الدين، يوم العرض والحساب، يوم الجزاء والحساب، حتى يقتص للشاة الجلحة التي لا قرون لها من الشاة التي لها قرون ونطحتها بقرونها إقامة لعدل الله. فإذا اقتص للمظلوم من الظالم قال للبهائم والحيوانات كوني ترابا، عندئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، فلا بد من استيفاء هذا النوع من المظالم، وقد لا يستوفى في الدنيا لكن يستوفى في الآخرة، هذا لا يترك الله منه شيئا. أما النوع الثالث، الديوان الثالث، فهو ظلم العبد لنفسه بما دون الشرك، يتكاسل عن بعض الواجبات أو يعني يقترف بعض الأمور التي هي معاصي لكنها دون الشرك والكفر، ويكون قد ظلم نفسه بحيث أنه لم يرتقي بها في الطاعة إلى المستوى الذي يسعدها، فهذا الديوان لا يبالي الله به، معنى لا يبالي الله به، إن شاء عذب به عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا إذا تاب صاحبه عليه، من إذا مات صاحبه عليه من غير توبة. ظلم العبد لنفسه إذا مات صاحبه عليه من غير توبة فالله لا يبالي بهذا النوع، إن شاء عذب به عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، وهو ظلم العبد لنفسه. لكن ظلم العباد لا يترك الله منه شيئا. أما الظلم الأكبر فالله لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني من سلم من أنواع الظلم الثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. أما من يعني اقترف شيء من الظلم، ظلم النفس، ظلم يعني، فهذا قد لا يكون له، يعني قد ينصب، قد يحزن، قد تصيب، حتى الشوكة يشاكها فهي بسبب ذنب أصابه، بسبب مظلمة. إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أحب الله قوما ابتلاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. نعم، هذا الحديث يعني أخرجه البخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح، وأخرجه الترمذي في الجامع وأحمد في المسند، وهو حديث عظيم. يعني يستحب أن يذكره الرجل في وصيته، في افتتاح وصيته إذا وصى: هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق. يعني يبتدئ وصيته بهذا الاعتقاد، لأن هذه الجملة يعني تضمنت كامل العقيدة الإسلامية: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يقول الشارح: عبادة ابن الصامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد، أحد النقباء، بدري مشهور، مات بالرملة 34، وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية. قوله: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلابد من قولها بعلم. أما النطق بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل لله تعالى، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، يعني من نطق بها من غير إخلاص فنطقه غير نافع بالإجماع. قال في المفهم في شرح مختصر مسلم لأبي العباس أحمد بن إبراهيم القرطبي رحمه الله، قال في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وأحاديث الباب تدل على فساده، فساد مذهب المرجئة، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق، والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا انتهى. هذا كلام القرطبي في شرحه مختصر مسلم. قال: وفي هذا الحديث ما يدل على هذا، وهو قوله: من شهد. فإن الشهادة لا تصلح إلا إذا كانت عن علم ويقين، قال النووي: هذا الحديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم انتهى. يعني قوله: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا فيه مباينة لملة الشرك. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، ففي هذا مباينة يعني لملل الكفر كلها، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، مباينة لملة النصارى الذين غلوا في عيسى وقالوا إنه ابن الله. وفيه مباينة لليهود الذين جفوا في حق عيسى وقالوا إنه ليس رسول الله، إنه ابن. فإذا قلت عبد الله ورسوله فقولك عبد الله جانبت عقيدة النصارى في اعتقادهم أنه إله أو ابن الله، وإذا قلت ورسوله جانبت طريقة اليهود الذين جفوا وقالوا إنه ليس رسولا. نعم. وتعتقد فيه أنه كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، أي كلمة الله قوله كن، قوله كن. فعيسى ليس هو كن ولكنه كان بكن، عيسى عليه السلام كان بقول الله كن، وليس هو كلمة الله القائمة بذات الله التي هي كن، وإنما هو الكائن بقول الله كن. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وموجب هذا أن عيسى يعني خلقة عيسى فريدة، وهي بيان من أدلة قدرة الله عز وجل في خلقه، حيث خلق عيسى من أنثى بلا ذكر، دليل على قدرته سبحانه وتعالى، وخلق آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق سائر البشر من ذكر وأنثى قسم الرباعية، فهي كلها دلائل على قدرة الله عز وجل. ربنا عز وجل ليس مفتقرا إلى الأسباب، وإنما إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فخلق آدم من تراب، قال كن آدم فكان آدم، وخلق حواء من ذكر من آدم بلا أنثى، ولا نقول إن آدم أبوها، إنما حواء خلقت من آدم من ضلعه وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. وهذا وصف للمرأة، وكأني ألمح في هذا الوصف أن أعلى أحوال المرأة في الاستقامة عوج، أعلى أحوال المرأة في استقامتها أعوج. فإن ذهبت تقيمه مثل ما تقيم الضلع الأعوج كسرته، وكسرها طلاقها. وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، يعني يمكن الاستمتاع بها على عوج، فلا يعني تضيقون ذرعا بالنساء، فإن أعلى أحوال النساء استقامة أعوج. وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. أي نعم، فهكذا ينبغي، وليس عيبا فيها، هذه خلقة الله لها، ما تعاب، ما يعاب المخلوق بخلقة الله له، ناقصات عقل ودين، ليس هذا عيبا فيها، إنما يعاب المرء بما يقترفه من المعصية والمخالفة. أما ما ليس له فيه إرادة، يعني كما وصفت به المرأة، فلا تعاب فيه، ولكن لا ينبغي أن ترفع فوق مكانتها، لا ينبغي أن ترفع فوق مكانتها وأن توصف بغير صفتها. قال الله: وليس الذكر كالأنثى، ومن ضل يقول لا، الأنثى أفضل من الذكر، أو هي مثل الذكر في بعض الأحوال، أو في كل الأحوال. وهذا لا شك أنه من الضلالة، الرجال قوامون على النساء لا يسلمون لهذا. الحاصل أنهم يعني يظنون أن ما هي عليه من حالة ناقصة أنه ذم لها وعيب، وهذا ليس ذما لها ولا عيب. قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ولما سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقصان العقل والدين، قال: أليس إذا شهدت إحداكن تكون شهادة الامرأتين بمثابة شهادة رجل؟ فهذا نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فهذا نقصان دينها؟ لكن هي ليست مؤاخذة بهذا، ليست مذمومة بهذا، لأن هذا مقتضى خلقتها التي خلقها الله عليها وكتبها عليها. أي نعم. ولهذا لما بكت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين نزل بها الحيض وهي محرمة، طمنها النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. أي نعم، ولكن له أحكام، إلى آخر يعني ما أرشد به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وفي بعض الألفاظ: لا معبود بحق إلا الله. ويصح أن نقول: لا معبود حق بحق إلا الله. فلا معبود حق ينفي المعبودات الباطلة، بحق ينفي أن يعبد بالبدع، البدع باطلة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو لا معبود حق بحق، بحق الثانية يعني بالحق الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بالبدعة الذي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وهو في مواضع من القرآن، ويأتيك في قول البقاع صريحا، وقوله وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي قاله الحافظ كما قال تعالى وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فأجابوا ردا عليه بقولهم أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله وهي العبادة وإثباتها لله وحده لا شريك له. والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه، فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا، وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله، فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد جعله ندا لله فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل. الشيخ يعني بعد ذلك يريد أن يذكر كلام العلماء في معنى الإله، لأن كثير يعني من الناس غلط في معنى الإله وفسرها بأن الإله هو القادر على الاختراع هو المبدع، ولم يفسر الإله بمعنى المألوه المعبود، وهذا خطأ في التفسير ومخالف لكلام العلماء، ولهذا رحمه الله ذكر كثيرا من كلام العلماء في معنى الإله. قال فقد تقدم كلام ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه، هو الإله ذو الألوهية على خلقه أجمعين، رمز له قال في الصفحة كذا ولكن نسي أن يذكر الصفحة. وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال واسم الله مرتفع بعد إلا، من حيث أنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه، لا إله إلا الله، واسم الله مرتفع بعد إلا، من حيث أنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه، قال وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإيجاب لله تعالى كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله، يعني لما نفيت الإلهية عن غير الله وأثبتها لله إيجابا كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال في البدائع ابن القيم ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المنفي، قال بل هو مخرج من المنفي وحكمه فلا يكون داخلا في المنفي، إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقول لا إله إلا الله لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى، وهذه أعظم كلمة تضمنت نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص، فدلالتها على إثبات الإلهية على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله، ولا يستريب أحد في هذا البتة، انتهى بمعناه. قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله: قلت ولا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلا، لأن المراد من هذه الكلمة إفراده تعالى بالإلهية في قلب الموحد وقوله وعمله، كما دلت عليه الآيات المحكمات، كما أخبر عن دعوة رسله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الرسل يدعون إلى هذه الكلمة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فنفوا الإلهية عما سوى الله تعالى وأثبتوها لله وحده، فإنه تعالى هو المتصف بتفرده بالإلهية أولا وأبدا، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ها؟ إيش عندك؟ بتفرده بالإلهية أزلا وأبدا. نعم، ماذا سمعت؟ أصلا أولا، أي نعم، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، وأحاط بالمكان ولم يحط به مكان، سبحانه وتعالى. طبعا هو متفرد بالإلهية أزلا وأبدا، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. في سورة لقمان: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، بدون هو، وهو هنا تأكيد، زيادة تأكيد. وأخبر تعالى عن المشركين أنهم قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده، مستنكرين عليه، سبحان الله، أجئتنا لنعبد الله وحده. شوف كيف لما الباطل ينتشر يستنكر الحق، لا حول ولا قوة إلا بالله. أرادوا أن يدخلوه، الضمير يعود على ماذا؟ في جملة آلهتهم في العبادة، يعود الضمير على ماذا؟ أن يدخلوه في جملة آلهتهم في العبادة، ضمير يعود على الله. أرادوا أن يدخلوا الله في جملة آلهتهم في العبادة، وهذا هو الخطأ. الرسول يقول: لا أفرد الله بالعبادة، ويقولون: لا، نحن نعبد الله ونعبد غيره معه. لا ينفعهم عبادة الله، يكونون مشركين. لا بد أن يفردوا الله بفعلهم التعبدي، بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم وفق الوحي. المنهاج للعبادة، الضابط للعبادة، هو ما ورد في الوحي بقسميه: الكتاب والسنة، يعني ورد قربة يتقرب به إلى الله على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. نعم. قال: وتسوية، نعم، أرادوا أن يدخلوه في جملة آلهة في العبادة، وأنكروا أن تكون العبادة له وحده، مع معرفتهم أن لا إله إلا الله تبطل ذلك. ولهذا لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، يعرفون معناها، نفروا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. يعني لو كانوا مثل بعض الجهلة لا قالوا لا إله إلا الله مئات المرات، لأنهم لا يعرفون معناها. أما أبو جهل وأضرابه فهو يعرف معنى لا إله إلا الله، ولهذا لم يسلم بها. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب، ما سلم بلا إله إلا الله. وإذن أبو جهل أعرف بمعناها من الجهلة الذين ينتمون، يعني كثير من الجهلة ينتمون إلى الإسلام وهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله. يقول لا إله إلا الله لكن يعله غير الله، بالذبح لغير الله، بدعاء غير الله، بالرجاء والخوف من غير الله، يعني الخوف التعبدي، خوف السر، أي نعم، وليس الطبيعي. وتسوية، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله، في حالة احتضاره عند الموت، كلمة أحاج لك بها عند الله. قال له أبو جهل والآخر معه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني إذا قلت لا إله إلا الله فأنت تعيب على عبد المطلب، وهذا يدل على أن ملة عبد المطلب الشرك. وآخر ما فارق الدنيا عليه قال هو على ملة عبد المطلب، فأبى أن يقول لا إله إلا الله. لو كان يعني قول لا إله إلا الله ليس فيه عيب المشركين وليس فيه رفض الآلهة غير الله لقالها. قال: وتسوية آلهتهم بالله في العبادة هو الشرك الأكبر الذي يوجب الخلود في النار، فالموحد مخالف للمشرك في قوله وفعله ونيته، وهذا ظاهر لا خفاء به بحمد الله تعالى. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير لا إله إلا هو: أي لا معبود إلا هو. وقال الزمخشري: الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو بباطل، ثم غلب على المعبود بحق. ايش معنى اسماء الاجناس كالرجل والفرس؟ تقول الرجل يصدق على كل انسان، على كل ذكر انه رجل، لكن هذا الجنس رجل انما وجوده في الذهن، هو جنس تحته افراد. كذلك الاله من اسماء الاجناس، وغلب على المعبود بحق، لا إله إلا الله. قال شيخ الإسلام: الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. وقال رحمه الله تعالى: فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته، وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد، إذا لم يصححها فالفساد لازم له في علومه وأعماله. ابن تيمية، مجموع الفتاوى، الجزء 13، صفحة 202. وقال ابن القيم: الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا بمدارج السالكين. وقال ابن رجب: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. كلام ابن رجب في رسالته التي بعنوان كلمة الإخلاص. وقال البقاعي: لا إله إلا الله أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضي، وإلا فهو جهل صرف. وقال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول، كالكتاب بمعنى المكتوب، من أله إلهة أي عبد عبادة. قال الشارح: وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم أن الإله هو المعبود، خلافا لما يعتقده عباد القبور وجهلة المتكلمين من أن معناه هو الخالق والقادر على الاختراع ونحو ذلك ونحو ذلك، ويظنون أنهم إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعوة الأموات والاستغاثة بهم في الكروبات والنذر لهم في الملمات إلى غير ذلك من أنواع العبادات. والشيخ رحمه الله استمر يعني في ما تفسير معنى الإلهية بما يطول، وربما أن وقتنا لا يتسع له، ولذا فسأقتصر على ما سمعنا هذه الليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: شقيق طلب مني مبلغ من المال لتسديد أجار الشقة لعدم استطاعته ذلك. يقول: أعطيته مبلغ ونويت أنه من الزكاة التي أدفعها سنويا في 1/9 من كل سنة، يعني في 1 رمضان. أرجو الإفادة عن جواز ذلك من عدمه. أرجو أن يكون إن شاء الله هذا يعني زكاة وصلة. إذا أنت أعطيته أجار الشقة واحتسبته من الزكاة ونفقته لا تلزمك، نفقته لا تلزمك بمعنى أنه ليس ممن تلزمك نفقته، فأعطيته لأجار الشقة، عندئذ يكون من الفقراء المحتاجين وهو قريب، فأنت يعني بذلت صدقة وصلة. أرجو أن يكون كذلك، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل تجب علي فدية لأني وأثناء حجي في الماضي رميت الجمرات قبل الزوال في اليوم الثالث من أيام التشريق، وغادرت منى بعدها مباشرة، أي قبل زوال اليوم الثالث من أيام التشريق. اليوم الثالث من أيام التشريق، احنا نقول يوم التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فإذا كان بقي اليوم الثالث عشر فالأولى أن يكون رمى بعد الزوال، لكن ما دام أنه رمى قبل الزوال وفيه من أفتى بجواز الرمي قبل الزوال نرجو أن يكون ذلك يعني مجزئا له وأنه لا تجب عليه فدية، لكن في المستقبل يحتاط فلا يرمي في أيام الزوال إلا بعد الزوال، في أيام التشريق إلا بعد الزوال، والله أعلم. يسأل سؤال يقول: شخص حلف على زوجته بالطلاق إذا خرجت من البيت ثم خرجت من البيت وهي حامل، فما حكم المرأة وهل الطلاق يقع؟ وش مقصوده بالطلاق؟ إذا كان مقصوده بالطلاق، نعم، شخص حلف على زوجة بالطلاق إذا خرجت، مع الأسف خرجت التاء يخليها مربوطة ما يخليها مفتوحة، من البيت ثم خرجت أيضا مربوطة، يا أخي لو فتحت التاء ربما ربط الله زوجتك. على كل حال إذا كان قصده المنع فهو أخطأ الحقيقة، لا ينبغي، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، إذا حلف لا يجوز أن يحلف بالطلاق ويجعل على لسان الحلف بالطلاق، إن كان قصده المنع فالعلماء يخرجونها مخرج اليمين يكفر عن يمينه، وهي لا يجوز لها أن تخرج من بيته إلا بإذنه، إلا إذا كانت هناك ضرورة، كانت أما إن يعني خراجة وولاجة تخرج متى يعني شاءت وأحبت فهي عاصية وقد تكون ناشزا ولا يجوز لها ذلك. وعلى كل حال كونها حامل أو كذا يعني هو ما وقع عليها طلاق، وأرجو إن كانت يعني منازعة له أو هو في نفسه يريد أن يستوثق أن يرفع الأمر إلى سماحة المفتي يحرر له جواب، إذا حرر له جواب لا يتجاوزه يعني أحد، حتى لو رفعت القضية إلى المحكمة المحكمة تعمل بفتوى سماحته، والله الموفق. نعم، إيش مرحبا، بتنوي الإحرام مين؟ إيه بكرة، بكرة تحرم من أبيار علي، لا من هنا تغتسل وتتجرد من المخيط والمحيط من الفنيلة والثياب وتلبس إزار ورداء، تلبس إزار ورداء، إزار الإحرام، إيه شد على نفسك الإزار والرداء، وحتى إذا مريت أبيار علي تنوي بقلبك العمرة، لبيك عمرة، يجوز هذا. نعم، ما في بأس يشد الإزار بالحزام لو كان الحزام يعني فيه خياطة، اي نعم ما في بأس، كمر نحوه، اي نعم. نعم، عليكم السلام. وهذا الذي أحب أن يسأل فيه موضوع الدرس. نعم، هو جيد تذكير المحتضر بقول لا إله إلا الله، جيد، أي ورد في حديث: لقنوا موتاكم، بمعنى من يحتضر لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله قالها بصدق وإخلاص ويقين دخل الجنة. نعم نعم يا شيخ، الله المستعان. أنا مر في الدرس كلام من هذا، نعم، والعبادة هي فعل العبد التعبدي، العبادة فعل العبد التعبدي باختياره بقلبه. القلب له أفعال تعبدية كالخوف والرجاء والمحبة، هذه أركان التعبد القلب، المحبة والرجاء والخوف هي أركان التعبد القلبي. إذا فقدت العبادة أحد هذه الأركان الثلاثة لا تصبح عبادة. وباللسان، النطق باللسان، نعم، كالنطق بلا إله إلا الله، تلاوة القرآن بنية التقرب إلى الله عز وجل، هذه عبادة. وكذلك العمل بالجوارح، الصلاة من أجل العبادات البدنية، والزكاة من أجل العبادات المالية، والحج يجمع بين عبادة البدن والمال. والضابط للعبادة الوحي، أنا بعرف هذه القربة هل هي عبادة ولا ما هي عبادة، هل هي عبادة مقبولة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها بدعة مردودة. فضابطي في هذا هل وردت في الوحي، هل ورد الأمر بها في الكتاب والسنة على سبيل الإيجاب والاستحباب أم لم يرد. إن كان ورد الأمر بها فنعم، فهي عبادة أتقرب بها إلى الله بحسب ما شرع في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إن كان الأمر لم يرد بها فلا نتقرب إلى الله بغير ما تقرب به رسول الله إلى الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا موجز يعني لتعريف العبادة، وفي الكتاب الذي يعني أخذته فيه تفصيل وإسهاب، لكنك تريد أن يعني أذكر ملخصا يستفيد منه الجميع، بارك الله فيك. نعم يا شيخ، هذا شرك. المدد من الله، إيه مدد، مدد يعني هو يطلب المدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه شطحة صوفية، إيه لوثة صوفية ضالة. مدد يا الله، مدد يا الله، خلك مثل عوام أو عوام من المتظاهرين، ما لنا غيرك إلا الله، أي نعم، لا إله إلا الله، أي نعم. مدد يا الله، الله هو الذي يمد نعم عبده بالحياة والنصر. يعني إمداد الله عز وجل على نوعين، إمداده لأوليائه بالنصر وبالمحبة، وإمداده لجميع خلقه بالإيجاد والرزق والإنعام. ما هذه ما تطلب من الرسول بعد وفاته، إنما تطلب من الرسول بقصد يعني طلب الشفاعة، الدعاء في حياته في الدنيا وفي حياته يوم القيامة. أما بعد وفاته فما تطلب، بدليل أن الصحابة، كبار الصحابة الخلفاء، تأتيهم الملمات المهمات المدلهمات ولا يذهبون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبونه المدد في أمرهم. بل لما أجدبوا استشقى عمر بالعباس، اللهم إنا إذا أجدبنا نستسقي بنبيك، يعني بدعائه فتسقينا، والآن نستسقي بعم نبيك، أدعو يا عباس، فيدعو. وهذا هو الحق، اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. نعم وفيك. نعم يا شيخ أقرب، الله يعافيك، أنت بعيد عني متكئا. نعم بسم الله. في تصوف، ما في تصوف سني.